لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الحالات التي يطلق فيها القاضي: أولا، التطليق لعدم النفقة. قال: ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التفريق لعدم النفقة، وقال: المقصود بالنفقة النفقة الضرورية في الغذاء والكساء والسكن في أدنى صورها، والمقصود بعدم النفقة في الحاضر والمستقبل. أما في الماضي فإنه لا يقتضي المطالبة بالتفريق، ولا تجاب إليه المرأة إذا طلبته، بل تكون النفقة دينا في الذمة، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. حتى لو لم يسدد فليس من عقوبات الإعسار التطليق لامرأته. كأي دين لها عليه لا تطلق بعدم سداده، ولكن الكلام على حقوقها الحالية والمستقبلية، الحاضرة والمستقبلية، الآن وفي المستقبل إذا كان يعني ثبت عجزه عن الكسب. يقول: ذهب الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد إلى جواز التفريق لعدم النفقة بحكم القاضي إذا طلبته الزوجة، يعني إذا لم تطلبه فإنها يعني إذا رضيت بالصبر فلا يطلق القاضي. إذا لم تطلب التفريق، إذا طلبت الإلزام بالنفقة، ألزم بالنفقة إن كان له مال ظاهر، إذا كان هناك مال معلوم له ألزم بالنفقة، وإذا لم يكن له مال ظاهر يعني طلبت الزوجة التفريق فهنا يحكم بالتفريق. لذلك يقول: فإن كان له مال ظاهر فإنه لا يفرق بينه وبين زوجته وينفذ حكم النفقة فيه. يعني هي بتطلب النفقة، فإذا امتنع طلبت التفريق، فإذا كان له مال ظاهر حكم بالنفقة رغما عنه. لذلك يحكم القاضي بالتفريق إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم النفقة وثبت ذلك بالبينة أو باعتراف الزوج وليس له مال ظاهر. واستدلوا بمذهبهم بما يأتي: أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها ويطلقها بإحسان، لقول الله سبحانه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي ذلك عليكم، فعليكم أن تمسكوهن بمعروف أو تسرحوهن بإحسان. طب هو مش راضي ينفق، الحاكم قدر ان هو ياخذ النفقة رغما عنه ويديها لها، يفعل ذلك ولا يطلق. طب الحاكم غير قادر لعدم ظهور المال، يبقى يلزمه بان يسرح بإحسان، رفض ان يسرح بإحسان يطلق عليه. وهذا هو الوجه، ان كل واجب شرعي اذا امتنع منه صاحبه يعني أجبره الحاكم عليه، فإذا لم يفعل قام به عنه، مثل المفلس الذي لا يريد أن يبيع متاعه وما يملكه على الضروريات ليسدد للناس أموالهم ولو بالنسبة، فالحاكم يبيع عليه متاع. لماذا؟ لأنه يمتنع من واجب بالشرع، فالحاكم يلزمه بذلك، فإن لم يفعل باع عليه. وكالمولي إذا مضت 4 أشهر يوقفه الحاكم، فإما أن يطلق وإما أن يفيء، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فأبى أن يفيء وأبى أن يطلق، يطلق عليه القاضي بعد 4 أشهر. فكذلك هنا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أبى أن يمسك بمعروف لأن المرأة من حقها النفقة والكسوة والسكنى، فإذا أبى ذلك فنقول له سرحها بإحسان، إذا أبى ذلك طلق القاضي عليه. الثاني أن الله يقول ولا في الدليل الأول: ولا شك أن عدم النفقة ينافي الإمساك بمعروف. الدليل الثاني أن الله يقول: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن. وأي إضرار ينزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها، وإن على القاضي أن يزيل هذا الضرر، يزيله بأنه يأخذ من ماله إن وجد. ونرى أن الأموال التي في البنوك ومرتبات الموظفين وإن كانت في الأصل بمنزلة المال أو هي من المال الباطن، إلا أن ظهورها الآن جعلها أقرب إلى أن تكون مالا ظاهرا، فينظر في مرتبه الذي أخذه، وينظر في حساباته في البنوك مثلا، ويعرف بذلك ثروته. وكذلك النظر في أملاكه، فإنه يلزمه أن يبيع تلك الأملاك أو يبيع منها أو تباع عليه لكي ينفق على زوجته وأولاده. قال: وإن على القاضي، رحمه الله، وإن على القاضي أن يزيل هذا الضرر. الثالث: وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل العيب بالزوج، فإن عدم الإنفاق يعد أشد إيذاء للزوجة وظلما لها من وجود عيب بالزوج، ما كان التفريق لعدم الإنفاق. ظلما لها من باب أولى. صح، فكان التفريق لعدم الإنفاق أولى. قال: وذهب الأحناف إلى عدم جواز التفريق لعدم الإنفاق، سواء أكان السبب مجرد الامتناع أم الإعسار والعجز عنها. ودليلهم في هذا أن الله سبحانه قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقد سئل الإمام الزهري عن رجل عاجز عن نفقة زوجته، أيفرق بينهما؟ قال: تستأني به، ولا يفرق بينهما. وتلا الآية السابقة. نحن نقول: نعم، من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فلا بد أن يكون عنده شيء من النفقة. الآية تدل على أنه لا بد أن ينفق حتى من القليل، وليس أنه يتركها بلا أكل ولا يعني شرب ولا لباس تستر به عورتها فليترك يعني فليتركها تبحث عن ذلك من زوج آخر غيره أو من قرابة تلزمهم نفقتها في تلك الحالة. احنا بنقول ظروفه ان هو يبقى ضيق يبقى تقبل بالضيق رغم عنها، هيبقى طعام مسكين هتاخد مد في اليوم، لكن بنفترض بقى ان هو مفيش خالص وهي ايه محبوسة في البيت وهو ما بينفقش نهائيا، يعني الحد الادنى اللي تسد به الجوع وتستر به العورة وتجد مكانا تأوي اليه طردوهم في الشارع، تعمل ايه بقى هي وهو مش وهي مش راضيه تستنى، يعني هي لو انتظرت باي طريقه تحملتها جزاها الله خيرا، لكن لو كان ذلك فلابد ان تخرج من وثاقه لتستطيع التكسب اذا طلقت مثلا، فلم يعد واجبا عليها ان ايه ان تبقى في المنزل، تستطيع التكسب ولو بسؤال الناس او تذهب الى اهلها فينفقون عليها اذا طلقت. فهذا ان ارادته المرأة الوفاء درجات، في درجة واجبة وهو ان يعني ان تصبر على قلة ذات اليد، ولكن طالما الضرورة قد تحققت، وهناك درجة مستحبة ان تصبر على ما هو اشد من ذلك، عدم النفقة الكلية. وقد قال ابو هريرة كما رواه مسلم: والمرأة تقول انفق علي او طلقني، قال هذا من كيس ابي هريرة، الا ان هذا يتوافق مع ما ذكرنا من الادلة. قال الثاني من احتياج الحنفية ان الصحابة كان منهم الموسر والمعسر، ولم يعرف عن احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته بسبب عدم النفقة لفقره ويساره. قلنا هذا الامر يحتاج عشان تحتاج بالترك، تحتاج الى ان تستدل بواقعة امتنع فيها الزوج، خصوصا انت تقول انه سواء كان يعني بالامتناع المجرد ام بسبب الفقر والعصابة. انت بقى عشان تقول ان رسول الله لم يفرق محتاج تجيب ايه؟ محتاج تجيب دليل على ان هناك امرأة لم ينفق عليها زوجها على الاطلاق، لم ينفق عليها الحد الادنى، ثم رفعت امرها الى الرسول صلى الله عليه وسلم فمنعها من ان تطلق وابى ان يطلقها، ودون ذلك خرط القتل. يعني لا يعرف يجيب حديث بكده، لان في واحدة راحت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت فلان لا ينفق علي، فابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها، طلبت التفريق، هذا لم يقع. سواء كانوا هم بقى الصحابيات بيصبرن يعني، او ان الرجل كان ينفق الحد الادنى مد كل يوم ويقسم على وجبتين يمكن ان يكون كافيا، هياكلوا رز بس، هياكلوا فول بس، وعندها ما يكسو عورتها وعندها ما يكنها من الحر والبرد والمطر. خلاص بس متكسب ماشي. هو بيوقت الرجل الذي لم يكن معه ولو خاتم من حديد، ما ليس معه الا الازار، لكنه متكسب، كانش معاه النهارده، هيتزوج هيروح يشتغل، قادر على التكسب. تزوجه ماشي، ما هنقول هو ما بس قادر على الكسب. يا الراجل ده كان عايش ازاي؟ كان قادر على الكسب فبيتكسب وينفق. النهارده معهوش ولا مليم، الحد الادنى يجيبه بكره، ولان الزواج سبب للايه؟ للغنى، فلذلك زوجه النبي عليه الصلاه والسلام. ليس ان هذا ليس الحديث فيه ان هذا امر مستمر على الدوام. احنا بنقول لاي واحده اصبري خير لك، ولكن ان كانت لا تستطيع، هناك اوضاع صعبة، وهناك أزواج يعني يستغلون عدم قدرة المرأة على طلب الطلاق لعدم النفقة في إذلالها وإهانتها وتركها سنوات. هذا أمر للأسف شهير ومنتشر أن أزواج يكونوا قادرين. طبعا الدولة جزاها الله خيرا في ذلك عملت قانون أن هي تلجأ إلى بنك ناصر تصرف نفقة فورا، صحيح نفقة قليلة لكنها تقيم الحياة وتخصم من أي مصدر للزوج أو إذا قبض عليه تحسب عليه، يبقى دين عليه هو. بنك ناصر بيديها نفقة مباشرة وبعدين إيه حاسب الزوج. قال: وقد سأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فاعتزلهن شهرا وكان ذلك عقوبة لهن. أولا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حين خيرنا قال إيه؟ اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم، فين إن هي واحدة مش عايزة تصبر، ده الرسول خيره إن عايزة تطلق تطلق. ولكن هذا ليس هذا مما نحن فيه، لأن المرأة إذا صبرت لم يتدخل قاض ولا أب ولا أم ولا أحد، لأن المرأة جزاها الله خيرا أن تحتمل. وكذلك يعني ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا جاءه مال الفيء البني النضير احتجز منه قوت أهله سنة، فكان يحتجز القوت لكنهن يطلبن الزيادة وليس أنهن يطلبن الحد الأدنى. لذلك المحاكم لما تحكم في النفقات بتحكم بنفقات يعني اللي هي الحد الأدنى، مش ان هو الحد الأدنى عند الطبقة المتوسطة، ده بيحكموا بالحد الأدنى الأدنى الذي لا يكفي في الحقيقة ولا يكون كالتي يعني كالمعروف الذي كان عليه حال الرجل والمرأة قبل ذلك. يقول: وإذا كانت المطالبة بما لا يملك الزوج، وإذا كانت المطالبة بما لا يملك الزوج تستحق العقاب، فأولى أن يكون طلب التفريق عند الإعسار ظلما لا يلتفت إليه. قال: وإذا طبعا قلنا هذا الكلام ليس فيه دلالة من السنة، ثم إنه ليس ظلما له، لا، لأن دفع الظلم لا يعد ظلما، إنما نريد أن ندفع عنها الظلم، لأن تقدر على التكسب أو على الزواج من أغنى منهم. قال: وإذا كان الامتناع عن الإنفاق مع القدرة عليه ظلما، فإن الوسيلة رحمه الله في رفع هذا الظلم هي بيع ماله للإنفاق منه أو حبسه حتى ينفق عليه. طبعا الحبس حينفق منه، ولا يتعين التفريق لدفع هذا الظلم ما دام هناك وسائل أخرى. احنا قلنا أنه هو إذا كان له مال ظاهر فإنه إيه؟ يؤخذ منه. قال: وإذا كان كذلك القاضي لا يفرق بهذا السبب، لأن التفريق عندكم إيه بقى؟ وإذا كان ذلك كذلك فالقاضي لا يفرق بهذا السبب. هقول إذا كان له مال يتخذ من ماله أو يحبس، يقول لا ده هو أهون من أن يحبس، الذي يضر المرأة ويضر الرجل يعني إذا لم يكن له مال ظاهر، إذا كان له مال ظاهر بيع ماله كما ذكروا. قال إذا كان ذلك كذلك فالقاضي لا يفرق بهذا السبب، لأن التفريق أبغض الحلال إلى الله، وأن هذا حديث ضعيف من الزوج صاحب الحق. إيه اللي عندك؟ فكيف يلجأ القاضي إليه مع أنه غير متعين وليس هو السبيل الوحيد لرفع الظلم؟ هذا إذا كان قادرا على الإنفاق، فإن كان معسرا لم يقع منه ظلم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، وجاء في القانون مثلة 1920 مادة 4، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإذا كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. يعني تحديد شهر يحتاج إلى دليل، وكيف نأمرها أن تصبر على الجوع شهرا؟ مادة 5، قال إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة، يعني بعت له وضرب له أجلا، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل. يعني ده كان يراه أمرا تقديريا. فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضي، وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة. واحد خد 10 سنين حكم وما فيش لا مرتب ولا تجارة ولا شيء، فطلبت المرأة الطلاق، ذلك من حقها. هذا هو أصح قولي العلماء. إيه الفرق في المفقود بين أن تطلب الزوجة إثبات الوفاة وبين أن تطلب التطليق لعدم النفقة؟ لأنه مفقود لا يوجد ولا يعرف له مال. المفقود الذي تطلب الزوجة إثبات فقده حتى يحكم بوفاته لابد أن ينتظر به 4 سنين، وذلك ليغلو على الظن أنه قد مات، وهذا بناء على فتوى الصحابة رضي الله عنهم. أما الطلاق لعدم النفقة فهذا أقرب في الأجل، وإنما هي تطلق منه تحكم بطلاقها، وإذا حكم بطلاقها وقع الطلاق، بحيث إذا تزوجت بعد ذلك كان زواجا صحيحا، بخلاف ما إذا تبين موته بعد مدة، تبين عدم موته بعد مدة، أو تبين أنه مات في بلد آخر بعد أن حكم بموته قانونا يعني أو شرعا وتزوجت، فإنه إذا ظهر أنه كان حيا بعد زواجها بعد مضي 4 سنين والعدة عدة الوفاء ثم تزوجت، فإن الزواج يكون باطلا. لماذا؟ لأن الزوج كان حيا عندما حكم بوفاته، فأما إذا تبين أنه كان حيا ثم عاد فهنا سيبطل العقد الثاني وتعود إلى زوجها، ولزوجها عليه المهر، لزوجها الأول أن يدفع المهر لزوجها الثاني الذي دفعه ظنا أنه قد مات زوجه. فلذلك التفريق لأجل عدم النفقة أيسر على المرأة. ونقول الأصل في ذلك حديث أبي هريرة: والمرأة تقول أنفق علي أو طلقني. إذا أنجبت بعد الزواج الذي حكم بموت الزوج المفقود كان صحيحا، كان نسبا صحيحا، كان ابنا شرعيا وثبتت البنوة، وإن فرق بينهما لتبين أن الزوج لم يكن قد مات. لكن إذا حكم بالطلاق فهذا وإن كان حين حكم على الحكم القاضي عليه بالطلاق. نعم. إلا لا يجوز أقل من 4 سنوات. يأتي الكلام على المفقود إن شاء الله في الموارث وغيره، إلا فيما غلب على الظن جدا مثل طائرة سقطت ومركب غرقت وكان على متنها وبحثوا أياما فلم يجدوا أحدا ولم يعثر على جثث للتأكد من الوفاة، فبعضها أجل سنة وبعض الوقائع اعتبر الانتهاء أعمال البحث عن ناجين في هذه الحوادث من يعني بمجرد إعلان توقف حالة البحث، توقف البحث. هيبقوا أهلها. مين اللي هينفق على الزوجة اللي غاب عنها زوجها طيلة 4 سنوات؟ إذا كان له مال أنفق عليه من ماله الظاهر، وإذا لم يكن له مال أنفق عليه أهلها، أنفق عليها أهلها. مادة 6: تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة، فإذا لم يثبت يساره أو إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة. العنوان الثاني أو السبب الثاني الذي تحكم به المحاكم على التطليق لعدم النفقة: قال التطليق للضرر. ذهب الإمام مالك ومثله أحمد، وخالف في ذلك الشافعي وأبو حنيفة فلم يذهب إلى التفريق بسبب الضرر. ذهب الإمام مالك وأحمد أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها، إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل ضربها أي ضربا مبرحا أو ضربا محرما، يعني كسر لها عظمة أو جرح لها جلدة، شق لها جلدة أو أحدث بها شينا أو لطمها على وجهها حتى استحالت العشرة. يعني مش أول مرة نقول إيه خلاص نطلق، لا، بنقول ضرر يؤدي إلى استحالة العشرة، ضرر لا يحتمل ليكرر الأمر، أو أن يكون هذا الأمر في عرف هؤلاء لا يمكن أن تحتمل منه بعد ذلك. إذا كان إذا كان المعروف ذلك عندهم أن من يعني لطم ابنتهم فلا يمكن أن تعيش معه. قال: مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الأذى، من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها طلقة بائنة. وإذا عجزت عن البينة ولم يقر الزوج رفضت دعواها، رفضت دعواها. وإذا تكررت منها الشكوى وطلبت التفريق ولم يثبت للمحكمة صدق دعواها، عين القاضي حكمين بشرط أن يكونا رجلين عدلين راشدين لهما خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما، ويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن، وإلا فمن غيرهما. يعني لابد أن يكونوا عدول وقادرين على فهم الأحكام الشرعية. ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين والإصلاح بينهما بقدر الإمكان، فإن عجز عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوجين أو من الزوج أو لم تتبين الحقائق قرر التفريق بينهما بطلقة بائنة. وطبعا لأن أحمد الشافعي وذهب أبو حنيفة وأحمد الشافعي في أحد قوليه إلى أنه ليس للحكمين أن يطلقا إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما، بل هما حكمين. والإمام أحمد له الرواية الأخرى في أن لهما ذلك وإن لم يفوض الزوج. إذا رأي أن المرأة هي السبب وأن استمرار عشرة غير جائز حكم بالخلع. قال مالك الشافعي: إن رأي الإصلاح بعوض أو بغير عوض جاز، وإن رأي الخلع جاز، وإن رأى الذي من قبل الزوج الطلاق طلق، وإن رأى الذي من قبل الزوج الحكم الذي من قبل الزوج الطلاق طلق، ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق. وهذا مبني على أنهما حكمان لا وكيلان. ده الوجه الثاني في الحقيقة. شو بيقول في أحد قوليه؟ هو مالك يقول حكمين، ورواية عن أحمد، والقول الثاني للشافعي إنهما حكمين مش وكيلين. ها الأصح إنهم حكمين. قال فإن يقول إن كانت الإساءة من الزوجين أو من الزوج أو لم تتبين الحقائق قررت تفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن كانت الإساءة من الزوجة فلا يفرق بينهما بالطلاق، وإنما يفرق بينهما بالخلع. وإن لم يتفق الحكمان على رأي أمرهما القاضي بإعادة التحقيق والبحث، فإن لم يتفق على رأي استبدلهما بغيرهما، وعلى الحكمين أن يرفع إلى القاضي ما يستقر عليه رأيهما، ويجب عليه أن ينفذ حكمهما. وأصل ذلك كله قول الله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. الله يقول أيضا: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد فات الإمساك بمعروف فتعين التسريح بإحسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. يأتي بعد ذلك القوانين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.